هل يسمى الإنسان بالرحيم؟ نعم، يجوز تسمية إنسان الرحيم، رحيم أو الرحيم إذا سمي به الإنسان يجوز، كذلك الرؤوف أو الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال عنه في القرآن الكريم رؤوف الرحيم. أما الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله فهي 10: الله والرحمن والقدوس والخالق ومالك الملك وذو الجلال والإكرام والمحيي والمميت والبارئ والرازق. ويجوز تسمية الولد ملاك أو ملك، لأن الملك في لغة العرب له معنى غير واحد الملائكة. ويجوز أيضا تسمية امرأة ملكة، في بلادنا يسمون المرأة ملكة، فهذا جائز، ليس معناه أنها تأنيث واحد الملائكة، لا.